ألقى ممثل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 15 من هذا الشهر كلمة في الدورة 35 من اجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والجاري في جنيف. ذكر فيها أن كوريا اليوم تحتم مؤامرات العقوبة والضغوط من جانب القوى الأعدائية وتشن نضالا قويا لضمان الحقوق المستقلة لأبناء الشعب وحقوقهم الإنسانية الحقيقية في ظل سياسة إيلاء الأهمية للشعب واحترامه والمحبة له من ممارسة القائد العولى المحترم كيم جونغ أون. ثم أضاف قائلا ما يلي: ترفض حكومة جمهوريتنا رفضا شاملا محاولة تسييس مسألة حقوق الإنسان إلا أنها تهتم بالحوار والتعاون الحقيقي في قطاع حقوق الإنسان الدولي. يجب على مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة أن يتخذ الإجراءات المعنية دون أن يتغاضى أكثر من الآن عن أعمال انتهاك حقوق الإنسان من جانب أمريكا، ألا وهي الأرض الجرداء الأسوأ الخالية من حقوق الإنسان، زعيم انتهاك حقوق الإنسان. أما اليابان فهي دولة إجرامية مثالية في انتهاك حقوق الإنسان ودولة خالية من المؤهلات لظهورها في حلبة حقوق الإنسان، ولحتى للتحدث عن أعمال كوريا الجنوبية لانتهاك حقوق الإنسان، خاصة إن أعمال السلطة الكورية الجنوبية التي قامت باستدراج واختطاف 12 مواطنة لجمهوريتنا جماعيا في نيسان العام الماضي ولا تزال ترفض إرجاعهن أشعيا تعد جريمة مثالية للاختطاف في القرن 21 وفضعية خاصة لانتهاك حقوق الإنسان. يطالب وفدنا بشدة مكتبة المفوض العالي للأمم المتحدة بشؤون حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بأن يوجه الاهتمام المستمر إلى مسألة استدراج واختطاف مواطناتنا ألا وهي أعمال انتهاك حقوق الإنسان المعاصر ويتخذ الإجراءات التابعية لإرجاعهن الفوري.